بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءه في تعليقات الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى على المقدمه الآية الروميه صفحه كم؟ 527 الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فهذه هي القراءه التعليقات الجديده على شرح مقدمه الآية الروميه لفضيله الشيخ محمد بن صالح بن تيميه رحمه الله. المعرفه ورقه المحبه. قال المؤلف رحمه الله: المعرفه خمسه اشياء. الاسم المذكر نحو انا وانت، والاسم العالمي نحو البيت المقدس، والاسم المذهب نحو هذا وهذه وهذه، والاسم الذي فيه الالف والكاف نحو الرجل والغلام، والمضيف الى واحد من هذه الاربع. قال الشارح رحمه الله: لما اشار المؤلف رحمه الله الى التعريف والتذكير بين المعرفه والمذكره، فقال: المعرفه خمسه اشياء وهي محدودة بأنواعها لا بأفرادها. قال المؤلف رحمه الله: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، هذا هو أول المعارف الخمسة، وكل طريق فهو معرفة. وما الاسم وما هو المضمر؟ نعم، فبيان المصنف رحمه الله تعالى هنا بالمعرفة وهي ما خرجت عن حد النكارة وصارت معلومة للمخاطب، معلومة للمخاطب. وهذه المعرفة على أقسام: أولا الاسم المضمر، الضمائر، كضمائر ضمير المتكلم أنا، نحن، ضمير المخاطب أنت أو أنت أو أنتما إلى غير ذلك، ضمير الغائب هو هي، كل هذه تعد من المعارف. فالاسم الضمير أو المضمر من أنواع المعارف. يبقى أنواع المعارف: أولا الضمائر، فالضمائر معارف. أقول أنا مجتهد، يبقى أنا هذا اسم ضمير مبني على سكون في حرف مثلا وهو معرفة. طيب، وكذلك الأعلام، اسم العلم نحو زيد هو اسم لإنسان معروف، ومكة هو اسم لبلد معروفة. فالأعلام اسم العلم أيضا من المعارف. ذهبت إلى القاهرة، يبقى القاهرة بمعرفة ليه؟ علم. كلمني أحمد فأحمد معرفة ليه؟ لأنه علم. فالأعلام معارف. والاسم المبهم لكن معين بالإشارة كأسماء الإشارة، هذا هذه هؤلاء، دي معارف. اسم الإشارة معرفة. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، رجل نكرة، إذا دخلنا الألف واللام الرجل يبقى أصبح معرفة. امرأة، المرأة، امرأة النكر، المرأة صارت معرفة. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربع، يعني ما أضيف إلى الضمير أو ما أضيف إلى اسم الإشارة أو كذا، أقول مثلا كلمت هذا الرجل أو كلمت هذه المرأة، أو مثلا نقول جاء غلام زيد، فغلام نكر أضفتها أنا إلى معرفة زيد، غلام زيد، أو غلام هذا الرجل، يبقى هذا أضيف إلى أحد أنواع المعارف. يبقى النكرة لو أضيفت إلى أحد أنواع المعارف صارت معرفة. أقول كلمني غلام زيد، تزوجت امرأة الجيران، يبقى هذا صار معك امرأة نكرة، لما ضفتها الى معرض الالف واللام صارت ايه؟ صارت معرفة. هذه انواع المعارف. انواع المعارف عندي الضمائر، الاعلام، اسماء الاشارة، ها، معرض الالف واللام، ما اضيف الى واحد من هذه الايه الانواع. نفسه اسم موصول زي اسم الاشارة. نعم، هذا هو المقصود يعني من هذا الجسم. والشيخ طبعا بيذكر امثله لكن كلها على هذا. فاذا قلت انا قائم فكلمه انا مكنى بها عن محمد مثلا، انا قائم يعني انا هشام او انت كذا، يبقى هذا مكنى بها عن معرفه، ولهذا سميت معرفته. تقول ايضا القصواء مثلا، ركبت القصواء، فالقصواء عندي عندنا معرفه ولا نكره؟ معرفه. من اي انواع المعارف؟ معرض الالف واللام ولا العلم؟ والعلم معروف انها اسم ايه؟ النقل. جاء الذي كلمته بالامس، فاين المعرفه؟ الذي اسم منصوب. طيب كلمه رجل كيف نعرفها؟ نكر، تعرفها بايه؟ الرجل. او تقول مثلا جاء هذا الرجل، او جاء رجل هذا الذي كان معي مثلا، يعني الرجل المعهود الذي كان معي بالامس، او جاء رجل مثلا القريه الفلانيه، او جاء رجل مثلا الكتب. المهم اذا اضفته اليه الى احد انواع المعرفه. طيب قال النكر، هات النكر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنكر رجل كل ذي جاهل في جنسه لا يختص به واحدا من الناس، وتقريبه كل ما صرح ذكور الالف واللام عليه نحو الرجل والبركه، يعني غير معين. فالمعرفة تكون معينة معروفة، إنما النكرة غير معينة لا تختص بواحد من دون آخر. وقال وتقربوه كل ما صلح دخول الألف واللام، يعني عندك مثلا رجل هذا نكر لأن يصلح دخول الألف واللام إيه عليه الرجل. نعم. مثال النكرة رجل، فرجل نكر لأنه شاعر يجتمع كل رجل، فإن أصبح شمس وهي غير شارعة لأنه ليس من دونه إلا جنة واحدة، لكن أقول لأن ما أتشمس فهي شارعة. مثال المال، بنت فليس شارعة إني لا أخص بيته معينة. فصارت إذن أسماء تنقسم إلى قسمين. قال الشيخ: معرفة النكرة فما دل على معين فهو إيه؟ الرجل، البيت، امرأة محمد، امرأة علي، هذا رجل الجيران، امرأة الجيران مثلا، كتاب محمد. وما دل على غير معين فهناك كتاب، رجل، امرأة. أقول سألني رجل، من الرجل هذا؟ لا أحد يعرف، يبقى هذا نكرة لأنه دل على شائع في جنسه، جنسه يوجد فيه رجال كثر، لكن من هو على التحليل في جنسه؟ لا يعرف. طبعا هو المصنف بحث هذا ليه؟ المعرفة والنكرة هنا لأن طبعا له تعلق بمتابعة النعت المنعوت. قلنا النعت يتبع المنعوت ليه؟ في التعريف والتنكير. فهو عرف النكرة والمعرفة تبعا لهذا. ولهذا هو يأتي الدرس اللي بعد ذلك بباب العطف اللي هو من التوابع. يعني عندنا التوابع نعت وعطف وتوكيد وبدء. فهو اخذ الايه؟ اخذ الايه؟ النعت. فللنعت تعلق بالتعريف والتنكير، لهذا ذكر التعريف والتنكير، ثم عاد بعد ذلك الى العطف. طيب نكتفي بهذا.